إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل البر، بشراكم اليوم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بشرى اليوم لكل بار بوالديه، لكل من أحسن إلى أبويه. بشراكم اليوم الجزاء من حسن العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسى وأصبح مرضيا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة وإن واحدا فواحدا، ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحدا فواحدا. أبوك أو أمك عندك إما أن يكون بابا للجنة أو أن يكون بابا للنار. أدرك قبل أن يغلق الباب، أترك على أبواب الجنة حين تقدم إلى والديك البر، حين تحسن إليهما. أدرك قبل أن يغلق الباب، تستطيع اليوم أن تفتح الباب حين تحسن لوالديك. ليس الإحسان صدقة، ولكن الإحسان بكل ما فيه من معان مادية ومعنوية. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان هنا أن تقدم لهم الخير على قدر طاقتك أنت على فعل الخير، وإن لم يصل إليك منهما خير فهما كان سبب وجودك، وحقهما أن تحسن إليهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن هناك كلمة أقل من أف لقالها الله، في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فسمعت صوت حارثة بن النعمان يقرأ القرآن، فقلت: كذلكم البر، كذلكم البر. هذا هو حارثة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه، يعيش في الدنيا وصوته يتلو القرآن في الجنة، وذلك ببره لأبويه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.